بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق بابين، أخذنا باب لا يقول عبدي وأمتي، فما مناسبة هذا الباب، باب لا يقول عبدي وأمتي، ما مناسبته لما قبله ولو الذي قبله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، فيه النهي عن الألفاظ في البابين، النهي عن بعض الألفاظ التي تقدح في جناب الربوبية. قلنا هذا القول عبدي وأمتي حتى فيه إيش؟ قدح في الألوهية وفي الأسماء والصفات. ما حكم قول عبدي وأمتي؟ مكروه كراه تنزيه، نقل الاتفاق على هذا والصواب أنه يعني ابن القيم ينقله قول من الجمهور أنه مكروه، هنا الكراهة للتنزيه لا للتحريم. متى يكون جائزا يعني التعبيد يقال عبد كذا، متى يكون جائزا؟ إذا كان مضافا لاسم ظاهر كان يقول إيش هذا في لفظ الرب، لا في لفظ العبد، إذا قال مثلا هذا عبدك أو هذا عبد فلان، لأن إذا قلنا هذا عبد محمد بمعنى أني عبد ورقيق له هذا جائز، وهكذا إذا قلت لشخص هذا عبدك هذا جائز. لكن متى يمنع يكون مكروه على في الحديث أن يقول متكلم إيش هذا، أو يقول يا عبدي أو يا أمتي، أو يقول أني شخص يعني يا عبدي افعل كذا ويا أمتي فعلي كذا، هذا إيش؟ قالوا هذا فيه مشابهة للتعبيد لله جل وعلا، أي يكون فيه خلل في تحقيق أو في معنى الألوهية، في توحيد الألوهية. لكن لو قلنا هذا عبد لفلان عبد فلان، أو قلنا لشخص هذا عبدك، هذا إيش؟ جائز، بخلاف أن يقول متكلم عبدي وأمتي. ولفظ الرب في الحديث قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لفظ الرب متى يجو متى يكون مكروها ومحرما ومتى يكون جائزا؟ عبد الله إذا عرف بالأل بألف ولام يقول الرب، هذا إيش؟ هذا محرم. لماذا؟ قالوا لأن هذا اللفظ أو هذا الاسم خاص بالله جل وعلا، الرب بالألف واللام خاص بالله جل وعلا، فلا يطلق إلا على الله، فهذا محرم أن يقال الرب ويراد به المخلوق، لأن اسم الرب المعرف بالألف واللام هذا خاص بالله جل وعلا. ومتى يكون مكروها؟ يعني في أحوال، أولا قلنا إذا كان بالألف واللام فهو محرم، ومتى يكون مكروها؟ على ما جاء في الحديث في حالين، يعني الحديث فيه إشارة إلى حالتين، إذا أضيف إلى ضمير مخاطب يقال إيش؟ يعني لا يقال ربك، وضي ربك، ساعد ربك، أعن ربك، هذا إيش؟ لا يجوز. لماذا؟ هذا فيه مشاركة في الربوبية، أن تقول مثلا أعن ربك، ساعد ربك لضمير من؟ المخاطب، هذا لا يجوز. وفي حالة أخرى، في حالة أخرى ذكرناها أمس، لا في لفظ الرب، يعني قلنا الرب فيه حالتان مكروهتان، حالة أن يقال إيش؟ أعن ربك، ساعد ربك، أخدم ربك، بقيت حالة ذكرناها، يعني مثل ماذا؟ إذا قال العبد، إذا قال العبد سألناه من سيدك، فأشار إلى شخص قال هذا ربي، هذا ربي، هذا إيش؟ ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا الذي هو المكروه. إذا عندنا حالة محرمة وحالتان مكروهة مكروهتان، أن يقول إيش؟ أن يقال للعبد يخاطب أعن ربك أخدم ربك، هذا مكروه، وهذا لفظ الحديث. وهكذا لو قال العبد هذا ربي، هذا يلحق أيضا بالمكروه، في حالة يكون إيش؟ جائزا أن يضاف إلى اسم ظاهر، مثل إيش؟ رب البيت، وقال هذا رب الأسرة، هذا رب الدار، هذا اسم ظاهر جائز. وأيضا إلى ضمير غائب، مثل أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، هذا إيش؟ ضمير غائب، ضمير غائب. مثلا يقال يعني إذا وجد صاحب أو في الضالة حتى يجدها من ربها، فهذا لفظ الرب أضيف إلى ضمير غائب، فهذا يجوز. نقول مثلا وجدنا عبدا، فنقول إذا وجدنا ربه أخبرناه، هذا يجوز ما يجوز؟ هنا يجوز أنه أضيف إلى ضمير غائب. طيب قول يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، وهكذا قوله معاذ الله إنه ربي، هنا قال تكلم قال ربي واذكرني عند ربك، وحنا قلنا المخاطب لو قلنا ربك يعني أعن ربك ما يجوز، وهكذا لو قال العبد هذا ربي ما يجوز. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام جاء عنه اللفظان، قال معاذ الله إنه ربي هذا متكلم، وهكذا يقول اذكرني عند ربك مخاطب، هذا شرع من قبلنا بدليل أنه قد جاء في لفظ لا يقول أحدكم ربي، قد جاء إيش في الحديث في بعض الفاظ بهذا المعنى، فهذا شرع من قبلنا. يعني منهم من يقول إجماعا، يقول هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب أن يعني يحصل فيه شيء من المشاركة أو يوهم مشاركة ولو كانت غير مقصودة، مشاركة في الألفاظ في أمر الربوبية أو في الألوهية، عبد ربوبية رب أن أطعم ربك أو يقول هذا ربي. ذكرنا لكم أنه قد نقل الإجماع على أن المراد بالكراهة كراهة إيش؟ التنزيه، مع أن ابن القيم ينقل هذا القول عن الجمهور فهو للتنزيه، إلا إذا كان مثلا السيد إذا قيل له إذا يقول مثلا يا عبدي ويا أمتي، أو يقال للشخص ربك فيصيب السيد الكبر والعجب فهذا إيش؟ أو يحتقر الآخرين، فهذا محرم من هذه الجهة، أما من حيث اللفظ فهو مكروه كراهة تنزيه. وأخذنا بابا آخر، باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، ما مناسبته لما قبله؟ البابان كلاهما في أمور إيش؟ متعلقة بتعظيم الله جل وعلا وتعظيم الأسماء والصفات. فإذا شخص سألنا فيجب علينا إيش؟ أن نجيبه لسؤاله، أن نعطيه ما سأل، لكن بماذا؟ إذا انتفت الموانع، ما هي الموانع؟ إذا سأل أمرا غير محرم، وهكذا لو سألنا في أمر ما في إعانة على محرم، فإذا انتفى هذا الشيء هذا أمر. الأمر الثاني ما في ضرر عليه ولا على المسؤول، هذا أيضا إيش؟ هذا مانع. المانع الثالث أن يكون في السؤال الذي سأله في قدرة المسؤول، فهذا في هذه الحالات إيش يجب عليه أن يجيب. من سأل بالله قال من استعاذ بالله فأعيذه، ومن سأل بالله إيش فأعطوه، وهذا من باب التعظيم، من باب التعظيم لله جل وعلا ولجلاله سبحانه وتعالى. إذا قال أسألك بالله أو بالله عليك اعطني كذا، فإذا كان في أمر ليس بمحرم وأنت قادر عليه، وأنت قادر عليه ولا ضرر عليك ولا ضرر على السائل، فهنا يجب عليك إيش أن تعطيه، لكن بشرط أشرنا إليه في الدرس السابق هو أيضا أن يكون السائل محتاجا، أن يكون في حال حاجة أو ضرورة. أما لو سألك شيئا وهو لا يحتاج إليه، ما حكم سؤال هذا؟ ما يجوز له أصلا أن يسأل، هذا هو وقع في محرم. لو جاء شخص مثلا مسرور الحال وجاء إلى غني وقال بالله عليك اعطيني 100,000 وهو مكفي، يجوز له أو ما يجوز؟ السائل الآن هنا آثم، فلا يجوز لك أن تعطيه، لأنه هنا إيش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يسأل جمرا، بمعنى أنت إن أعطيته زاد إثمه. فالسائل إذا كان محتاجا أو في حال ضرورة ولم يسأل محرما وسألك في أمر تقدر عليه ولا ضر عليك ولا عليه، هنا يجب عليك إيش أن تعطيه. أما إذا كان مستورا مستكفيا ويسأل أمرا يعني وهو عنده الكفاية، فهذا لا يجوز له أن يسأل من أصله. لكن متى يكون هذا الوجوب؟ إذا كان السائل محتاجا أو في حال ضرورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح وفقه الله أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، فلا يسأل عن شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم، الوجه من صفات الله، بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد. يريد الشارح أن يقول يعني السؤال بوجه الله سؤال عظيم، فلا ينبغي أن يسأل بوجه الله الأمور الحقيرة الدنيئة. إذن مقصود الترجمة بيان ما حكم السؤال بوجه الله إذا قال لك، إذا جاء إنسان أو إذا أردت أن تسأل هل يجوز لك أن تقول بوجه الله أعطني، أو تدعو الله جل وعلا بوجهه الكريم بوجهك الكريم وتدعو. ومناسبة الباب لما قبله أن البابين يتعلقان بتوحيد الأسماء والصفات، يتعلقان بتوحيد الأسماء والصفات. السابق لا يرد من سأل بالله، وهذا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. إذن هما متعلقان بأمر السؤال بالله تعالى، السؤال بالله أو وجهه، وأنه يجب علينا أن نعظم حق الله وجناب الله وجلال الله جل وعلا. والفرق بين البابين الأول والثاني، الأول في حق السائل، عفوا الأول في حق المسؤول، المسؤول لا يرد سائلا. الأول من سأل بالله فأعطوه، أي الأول متعلق بالمسؤول، إذا سئل يجب عليه أن يعطي إذا لم توجد تلك المحاذير التي ذكرناها. وهذا الباب الذي معنا اليوم في حق من لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، في حق السائل، أي إذا أردت أن تسأل فلا تسأل بوجه الله إلا الجنة. فهمنا بارك الله فيكم، البابان يتعلقان بتوحيد الأسماء والصفات، وبالأخص مسألة إيش؟ السؤال، سؤال الله جل وعلا. والفرق بينهما أن الأول متوجه للمسؤول، فالمسؤول إذا سئل بالله يجب عليه أن يعطي بتلك الشروط. وهذا الباب في حق السائل، فالسائل يجب عليه ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أولا الحديث ضعيف الذي سيذكره المؤلف ضعيف، ولكن من حيث المعنى هذا المعنى يقارب المعنى الذي أخذناه في الدرس السابق، وهو وجوب تعظيم الله وأسماء وصفاته. والوجه، وجه الله هذا صفة من صفاته، فمن سأل بالله أعطوه، وهكذا من سأل بوجه الله فإنما سألك بأمر عظيم وتوسل إليك بأمر عظيم، هو صفة الوجه، وهي صفة من صفات الله على وجه الله أقبل جل وعلا. ومعنى وجه الله إلا الجنة يعني أنه لا يسأل إلا ما كان متعلقا بالجنة أو موصلا إليها من البعد عن الشيطان وأسباب الهداية. واختلف العلماء في توجيه الحديث عند من يحسنه أو يصححه، ما معنى الحديث على قولين. يقول لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، أي لا يسأل المخلوق بوجه الله، لأن السؤال بوجه الله لا نسأل به إلا ماذا؟ إلا الجنة، والجنة ليس للمخلوق يعني قدرة أن يدخلك الجنة، إذن لا تسأل المخلوق بوجه الله. هذا المعنى الأول، لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، أي لا تسأل المخلوق، إذا سألت مخلوقا لا تسأله بوجه الله، بمعنى لا تقل له بوجه الله أعطني كذا، بوجه الله افعل لي كذا. لماذا؟ يقول لأن السؤال بالوجه بوجه الله لا يكون إلا في أمور إيش؟ الجنة، والمخلوق هل له شيء من هذا؟ لا يملك شيئا من هذه الأمور. إذن إذا سألت المخلوق فاسأله بأمر آخر غير هذا السؤال، غير أن تقول بوجه الله. هذا معنى. معنى الثاني أنك إذا سألت الله في أمور الدنيا فلا تقل يا رب أو بوجهك أعطني كذا، لأن الله جل وعلا لا نسأله، الله جل وعلا لا نسأله بوجهه إلا الأمور المتعلقة إيش؟ بالجنة. فهمنا يا أخوة الفرق بينهما. المعنى الثاني أننا إذا سألنا الله فإن كان السؤال في أمر من أمور الجنة نقول بوجه الله لا بأس، أما إذا كان الأمر من أمور الدنيا فهنا لا ينبغي أن نسأل الله جل وعلا أمرا دنيويا ونقول إيش؟ بوجهك يا رب أو بهذا المعنى. فهمنا؟ من يعيد المعنيين؟ قلنا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لكن له معنيان، ما هما؟ ومحيث المعنى بارك الله فيكم، معنى الباب هو يقارب معنى الباب السابق، وهو إيش؟ أنه السؤال بالله أو بصفة من صفاته هذا توسل بأمر عظيم، فينبغي أن نعظم الله، السائل يعظم والمسؤول يعظم. المسؤول إذا وجدت الشروط السابقة التي ذكرت في الدرس السابق يجب عليه أن يعطي، وهكذا السائل ينبغي عليه أن لا يتساهل ويسأل بالله أو وجه الله الأمور ولو كانت حقيرة. لكن قلنا معنى الحديث عند من يحسنه له معنى من ما هما حمد الله؟ المخلوق لا يسأل بوجه الله، لماذا؟ لأنه لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، والمخلوق لا قدرة له أن يدخلك الجنة. والمعنى الثاني إذا سألنا الله جل وعلا أمرا دنيويا فلا نسأله بوجه الله، بل هذا السؤال نجعله لأمور الجنة. فكأن المعنى الثاني يكون استثناء منقطعا، لا يسأل بوجه الله لكن الجنة، بمعنى لكن الجنة نسأل الله جل وعلا بوجهه، فيكون جائزا في أمور الجنة والأمور وما يتعلق بالأمور الموصلة إليها. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة وحوائج الدنيا إجلالا لله وتعظيما له، ويقصر قال ويقصر صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله الجنة التي هي غاية المطالب، يعني يقصد أنه في أمور الجنة نسأل الله جل وعلا. أما المخلوق فلا يسأل، لماذا؟ لأن الجنة والأمور الموصلة إليها ليست في قدرة المخلوق. وهذا قلنا مثل الباب السابق، من سأل بالله السؤال بالله توسل بأمر عظيم، فينبغي أن نعظم هذا الأمر الذي توسل به وسألنا به. وهكذا الذي يقول بوجه الله هذا استعاذة وسؤال بأمر عظيم. إذن ملخص الباب أن السؤال بوجه الله سؤال بعظيم، سؤال بأمر عظيم، فالوجه من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا تعظيم الصفات. فإذا سألنا مخلوقا لا نسأله، نقول لا نسأله، نقول بوجه الله أعطينا كذا، بل نطلب منه بصيغة أخرى. وهكذا إذا سألنا الله جل وعلا أمرا دنيويا فلا نسأله بهذه الصيغة، نقول بوجه الله أو نعوذ بوجه الله من في أمر الدنيوي، وإنما يكون السؤال بوجه الله متوجها لله جل وعلا وفي أمور الجنة وما كان موصلا إليها. فلو قلت لشخص يا فلان أسألك بوجه الله أن تفعل كذا، فقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن السؤال بوجه الله يكون في الأمور المتعلقة بالجنة والمخلوق لا يقدر عليها. فلو قال قائل: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم أن تيسر لي وظيفة أو عملا، هذا جائز وغير جائز على هذا الحديث؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا تقول اللهم إني أسألك بوجهك العظيم إلا أمرا من أمور الجنة والموصل إليها، مثلا الهداية والعلم النافع وحفظ القرآن، هذا لا بأس لأنها متعلقة بالجنة وما كان موصلا إليها. قلنا هذه المعاني على على من على تحسين الحديث أو تصحيحه، والحديث ضعيف، لكن من حيث المعنى هو يقارب معنى الباب السابق. وفي البابين جميعا وجوب تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الأسماء والصفات، فإذا سئلنا بالله أجبنا بالشروط السابقة. وهكذا إذا أراد شخص أن يسأل الله جل وعلا فليجعل السؤال بوجه الله في الأمور العظيمة لا في الأمور الحقيرة النازلة والأمور الدنيئة. وهذا من باب التعظيم، وهذه الأبواب كلها معقودة لهذا المعنى، تعظيم الله جل وعلا، تعظيم الربوبية والألوهية، تعظيم الأسماء والصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، أي في قول لو. وهذا الباب كما قال الشارح أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، وأن قول لو لا يجدي شيئا، ما ينفع، وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر، وهذا مخل بالتوحيد. إذن هذا القول قول لو ينافي الاستسلام الواجب الذي أوجبه الله علينا، الله أوجب علينا الاستسلام للقضاء والقدر. فالذي يقول لو فعلت كذا، لو كان حصل كذا، هذا القول ينافي كمال الاستسلام لقضاء الله وقدره. ومعروف أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فإذا الذي يقول هذا اللفظ يكون هذا القول منافيا لكمال الإيمان الواجب، وقد يكون أشد ضررا من هذا، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل متى يجوز ومتى يستحب هذا اللفظ ومتى يكون محرما. إذن هذه الترجمة معقودة لبيان حكم قول لو، أي إذا قالها الشخص من باب التندم، من باب الاعتراض، من باب التأسف والأسى على أمر قد فات، فكل هذا منهي عنه. أما في بعض الأحوال فيجوز، لكن لا على سبيل الندم ولا التضجر ولا التسخط، فيكون جائزا إذا لم يكن فيه هذه المعاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. ما المراد في اللو؟ أي في قول لو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا الكلام كلام من؟ كلام المنافقين. فذكر المؤلف هذه الآية ليبين أن هذا القول قاله المنافقون معارضة اعتراضا منهم على ما قدره الله جل وعلا لما حصل لهم في خروجهم مع الصحابة. قال: مناسبة الآية الباب أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز. ما معنى الأمور المقدرة؟ شيء قد قدره الله وقع، لو ما ينفع، وهو من كلام منافقين قالوه معارضة منهم لقدر الله. لما خرج المنافقون يوم وقعة أحد اعترضوا وتسخطوا ما حصل للناس، ويقولون لو كما قال الشارح هنا: لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا، ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل. فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت، يعني حتى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إيش؟ إلى مضاجع. معنى الذي قد كتب عليه أنه سيموت في ذاك اليوم هو ميت، خرج إلى أرض المعركة أو بقي في بيته، هو ميت بما قد قدره الله من موته في ذاك اليوم. إذن قول المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا اعتراض على أمر قد قدره الله جل وعلا. فرد الله عليهم بأنه قد قدر القتل على من قتل، وقدر الموت على من مات، خرج إلى المعركة أو لم يخرج، بقي في بيته أو لم يبقى في بيته، فقد جاء أجله. إذا مناسبة الآية الباب قال أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز، وهو من كلام المنافقين، والمنافقون قالوه ماذا؟ معارضة لما قدره الله وما وقع في يوم أحد. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. هذا قول من أيضا؟ قال المنافقين. المنافقون رجعوا من الطريق وحصل للصحابة ما حصل من القتل والجراح، فقالوا لو أطاعونا ما حصل لهم ما حصل. وهذا القول منهم على سبيل إيش؟ الاعتراض على قدر الله، الاعتراض على قدر الله. فرد الله عليهم، قال الشارح رد ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم. يعني لو كنتم قادرين أن تدفعوا وتمنعوا القتل والموت على من كتب عليه القتل والموت فدفعوا عن أنفسكم، وأنتم إيش؟ لستم بقادرين، فدرأوا عن أنفسكم أي دفعوا عن أنفسكم الموت، فأنتم لا تقدرون أن تدفعوا أن تدرأوا أن تمنعوا الموت أو القتل عن أنفسكم، فكيف تستطيعون أن تدفعوه وتمنعوا عن من؟ عن الآخرين. فهذا الرد عليهم، وهذا القول الذي قالوه اعتراض، كان اعتراضا منهم على ما حصل وقدره الله وما حصل للصحابة يوم أحد. قال الشارح: مناسبة الآية الباب أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين، وهذا واضح. إذن الآيتان مناسبتهما أن هذا القول بهذه الكيفية وبهذا المعنى محرم، لأنه من أقوال المنافقين التي ذمها الله ورد عليهم وبين خطأهم، وأنهم قالوا ما قالوه اعتراضا منهم لقدر الله وذمهم ورد عليهم، وأخبرهم بأنهم إن كانوا قادرين أن يدفعوا الموت عمن مات أو الجراح عمن جرح فليدفعوا عن أنفسهم، وهم ليسوا بقادرين. وهكذا رد عليهم بأن الذين يعني كتب عليهم الموت أو القتل خرجوا قتلوا في مصارعهم في أرض المعركة، إن لم يخرجوا وقد كتب عليهم الموت فالموت سيأتيهم إلى بيوتهم حتى لو كنتم في بيوتكم، الذي عليه الموت سيموت وسيخرج إيش لما قد كتبه الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث في صحيح مسلم، وقد رواه المؤلف مختصرا تصرف في لفظه، وإلا هو بلفظ أوسع من هذا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، في مسلم ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. جاء لفظ إيش؟ قدر الله وقدر الله، والمعنى صحيحا قدر الله أي الذي وقع هو قدر الله، وقدر الله أي الذي وقع قد قدره الله، والمعنى صحيحا. الشيخ باز يقول الأول أقوى، قدر الله وما شاء فعل، أي الذي وقع شيء قد إيش قدره الله، أي هذا قدر الله الذي وقع هو قدر الله. يقول الشيخ ابن باز المعنى الأول أقوى، أي معنى؟ أي الذي وقع هو قدر الله، والمعنى الثاني الذي وقع هو قدر الله. فالحيث روية بروايتين: قدر الله وقدر الله، والمعنيان صحيحان. قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله وما شاء فعل. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما معنى لو تفتح عمل الشيطان؟ لو قال قائل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ينفتح عليه باب الجزع وباب العجز ولوم النفس وهكذا التسخط والتضجر، ويفتح عليه أمورا كثيرة. وأيضا هذا القول يدخله في مخالفة أخرى، وهي سوء الأدب مع الله جل وعلا، فإن الواجب عليه أن يستسلم لقدر الله. فإذا قال لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا كذا، أي على خلاف ما وقع، فهذا فيه سوء أدب ومعارضة لما قدره الله جل وعلا. والمسلم مأمور أن يستسلم لقدر الله، وهو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر. هذا الحديث فيه إشارة، أولا قبل ذلك نقرأ المناسبة ثم نرجع إلى الإشارة هذه. مناسبة ذكر الحديث في الباب، قال أن فيه النهي عن قول لو، لكن قلنا إذا كان على وجه الندم التسخط التضجر الاعتراض عند نزول المصائب، وبيان ما يترتب على قولها من المفسدة. قلنا تفسح عمل الشيطان، وأيضا فيها سوء أدب مع الله جل وعلا، فإننا مأمورون بالصبر ومأمورون بالاستسلام لقدر الله جل وعلا. الحديث فيه إشارة إلى أربع أمور، هذه الأمور ينبغي علينا أن ننتبه لها وأن لا نغفل عنها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك، الحرص قال الشارح: الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، بمعنى تبذل قدرتك وطاقتك في هذا الشيء، تجتهد فيه، هذا معنى الحرص. قال ابن القيم: سعارة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في شيء في معاشه ومعاده، سعارة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، أي في أمور الدنيا والآخرة إذا كان حريصا. فالحرص معناه أن تجتهد وأن تستفرغ وسعك، أي تبذل طاقتك وغاية ما تقدر عليه. فالمطلوب منا أولا الحرص، أي الاجتهاد في هذا الأمر وفعل الأسباب. قال: واستعن بالله، الحرص يكون قبل الفعل، فمعنى أننا نحرص على فعل الأسباب واستعن بالله، والاستعانة مقارنة، فالاستعانة بالله مقارنة لفعل الأسباب. لا نقول نحن نستعين بالله ولا نفعل الأسباب، هذا تقصير. وهكذا لا نفعل الأسباب ونركن إليها ونعتمد عليها وننسى الاستعانة بالله، بل نجمع الأمرين، فلا يحصل المقصود إلا بفعل السبب والاستعانة بالله جل وعلا. ولا تعجزن، بمعنى قد تجتهد وقد تكون حريصا مستعينا بالله، ولكن قد يتأخر المطلوب، لا تكسل، لا تفتر، لا تتراجع، ولا تعجزن، استمر واصل، فلله الحكمة. قد يريد التأخير، تأخير المطلوب لأمر يعلمه الله ونحن لا نعلمه، إذن حرص على فعل الأسباب، استعانة بالله جل وعلا. إذا تأخر حصول المطلوب لا نعجز، لا نفتر، لا نترك هذا الأمر الذي نحن مجتهدين في، أو الذي نحن مجتهدون في الوصول إليه وفي الحصول عليه. قال: وهذا أمر مهم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. كنت حريصا مستعينا بالله، تأخر المطلوب، لم تعجز، أي استمرت في فعل السبب والاستعانة بالله، قد يقدر الله جل وعلا مع هذه الأحوال كلها يقدر لك أنك ما تتحصل على هذا الشيء. إيش تفعل؟ هل تقول لو أني سافرت أمس لكان كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا، أو تنتبه إلى أمر القدر؟ هنا إيش؟ لا نغفل عن قدر الله. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل، ولكن قل قدر الله، أي هنا نلحظ أمر القدر، لا نغفل عن تقدير الله جل وعلا. فعلنا السبب، استعنا بالله، تأخر المطلوب، مع ذلك استمررنا في الشيء ولم نعجز، ومع هذا كله فاتنا هذا المطلوب، لم نصل إليه. ماذا نقول؟ لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، أو نقول قدر الله؟ هنا نلاحظ إيش؟ مسألة القدر، وأن الله جل وعلا قدر شيئا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعلا أمرنا بفعل الأسباب، ولكن قد نفعل الأسباب وقد نستعين به ونستمر ولا نتكاسل، ولكن الله جل وعلا لا يريد هذا الشيء لنا لحكمة يعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا لا داعي لأن نقول لو ولو أو ليت، ليت حكمه مثل لو، لا نقول لو ولا نقول ليت، ولكن نقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. فهذا الحديث يشير إلى ملاحظة هذه الأمور الأربعة، فمن فعلها هذا موفق، أما الذي يفوته الشيء فيقول لو أني فعلت كذا وكذا على سبيل الندم والتضجر فهذا إيش؟ لا يجوز له. طيب، لفظ لو وهكذا لولا وهكذا ليت لها أحوال تكون محرمة وقد تكون جائزة وقد تكون مستحبة. تكون محرمة في أحوال: أولا إذا قيلت على وجه الاعتراض على القدر، مثل هذا الحال كما قال المنافقون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي لو كان لنا شيء من المشورة والتقدير والسؤال والسلطة ما خرجنا وما أخرجنا الناس وحصل قتل لهم هنا. فهذا القول اعتراض على قدر الله، هذا محرم. وهكذا إذا قالها القائل على وجه الاعتراض على الشرع: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين خرجوا خرجوا طاعة لله جل وعلا لأن الله أمرهم بالجهاد، فهم فعلوا أمرا شرعه الله هو الخروج للجهاد، وهؤلاء قالوا هذا القول اعتراضا، لو كانوا جلسوا قعدوا ما خرجوا ما أصابهم شيء، فهذا اعتراض على أمر شرعه الله الخروج للجهاد، فهذا أمر محرم. وهكذا يلتحق بالتحريم إذا قيلت على وجه الندم والتحسر والتضجر والجزع للمصيبة النازلة أو لفوات أمر محبوب: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا من هذا الوجه، أن يقول لو أو لولا أو ليت على سبيل الندم والتحسر والتضجر والتسخط، كل هذا محرم. وهكذا إذا قال لو أو لولا على سبيل ماذا؟ الاستمرار على المعاصي، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فهم يحتجون بهذا الأمر لو، فيقولون لو. فمن قال لفظ لو من باب الاحتجاج بالقدر على معصيته على فعله معصية فهذا محرم. وهكذا إذا قال لو إرادة للشر، لو كان عندي مال، لو كان عندي مال فعلت به كذا وكذا المعاصي، هذا إيش؟ محرم. إذا هذه أوجه كلها محرمة. ويكون جائزا إذا قال لو على سبيل الخير، لو كان عندي المال لذهبت الحج أو العمرة أو اشتريت كذا وكذا من كتب العلم، هذا إيش؟ هذا جائز إذا قالها على وجه الخير. وهكذا إذا تمنى الخير، إذا تمنى الخير لو فعلت مثلا لو عشت لا حفظت كذا أو لا أمرت بكذا، هذا كله إيش؟ يكون مستحبا إذا قالها على وجه تمني الخير فيكون مستحبا، وإذا كانت على وجه الخبر فقط لا الاعتراض فهذا جائز، يكون جائزا إذا كان على وجه الخبر المحض لا على اعتراض. مثلا شخص يعني قلنا له لو مثلا بالأمس حصلت محاضرة في عدن وهو جاء إلى الضالع مثلا، فقلنا له يعني وأخبرنا عن المحاضرة يقول لو علمت بها لحضرتها، هذا لو هل هو تضجر أو إخبار؟ إخبار، هنا إيش؟ جائز. وشخص يقول لو عندي مال لاشتريت كذا ولا اعتمرت ولا حججت، هذا إيش؟ مستحب، لأنه تمنى به الخير. إذن إذا أخبر خبرا محضا هذا يجوز، وإذا تمنى الخير فهذا أيضا يكون مستحبا. وفي الأحوال السابقة الاعتراض على القدر والاعتراض على الشرع والتسخط وهذا تمني الشر أو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذا كله من الأقسام المحرمة والله أعلم. يقول شخص إذا سألك بالله أن تحضر عرسا وعرس فيه أغاني، قلنا إيش؟ إذا سألك بالله في أمر ما فيه محرم وهذا فيه محرم، فإذا كنت تقدر تذهب وتغير المنكر هذا لا بأس، وإذا كنت تعرف أنك ستذهب وما تغير فلا يجوز لك، لأن هذا إيش؟ هذا سؤال بأمر فيه حرمة وهذا سؤال والمكان فيه معصية. إذا قال شخص يا الله أو أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني العلم النافع، هذا لا بأس، هذا لا بأس، هذا إيش؟ قلنا السؤال بالله أو وجهه فيه تعظيم، هذا أعظم ما يتوسل به، السؤال بالله أو بصفاته فلا تكون عند الأمور العظيمة، فهذا لا بأس. إذا قال يا الله أو اللهم أني أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني رزقا يكفيني طلب علم، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. لماذا؟ هذا سؤال في أمر يعينه على الجنة أو يوصل الجنة. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.